وما قمرنا اهله وعمامه بالوطية مجدلة من يحضر جهازه دم ولاول صيحة وزلازل زفة يا هالكربلة عيدكم لو جنازة والزهرة تحضر في الجنة عرسة يا هنا هذا الولد والعز اللي حازه دمه الله دامع لدينه ثابت يقينه ألف أهل بموتك والفوز اللي فازه يا هنا أم الولد من سلم للمعتقل من فدادين السماء بدامه يوم على الدنيا سلم ينسى طحنات الألم وبيتفخر بالحشر أمه يا هنا أم الولد من سلم للمعتقد من فجاء دين السماء بدامه يوم على الدنيا سلم ينسى طحنات الألم وبيتفخر بالحشر أمه.